على الفراش كانت المدينة سكتة سمع صدا ومن بعده ما كاين صوت ما بين جبال والبحر العقلية تبدا موراك انتي يا الحمرا حتى للموت ما غبت عليك انا ما خلفت معهدا قلبي يكتب في كلامه ليها مبعوث نحكي اللي صار نحكي والدنيا شهدا ما راح ننسى الشي اللي في راسي منحوت امور يا الحمراء وانتي ضابط.